بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: السابع، أي الشرط السابع من شروط صحة السلم. وهذا الشرط يذكر فيه المصنف أحكام تسليم المسلم فيه، أي كيف يستلم المسلم، أي الراغب في الشراء السلعة. فقال رحمه الله: أن يسلم في الذمة، أي لا يصح شرط السلم إلا إذا كانت العين غير حاضرة وتكون في ذمة المسلم إليه، أي البائع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أي أن السلعة المسلم فيها غير موجودة. وبناء على هذا الشرط قال: فلا يصح أي السلم في عين، أي في سلعة موجودة الآن أمامنا يراها بعينه، لأن البيع إذا كان على عين موجودة لا يكون سلما، وإنما يكون بيعا. فعلى قول المصنف رحمه الله لا يصح عقد السلم هنا. والقول الثاني أن عقد السلم لا يصح هنا لو كانت السلعة عينا موجودة ويتحول إلى عقد بيع وليس سلما. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عند الحنابلة. فلو قال الطرفان: أنا أسلم إليك، فلو اتفق الطرفان أن يكون السلم في هذه النخلة لا يصح السلم، وكذا لو قال في هذه المزرعة لا يصح السلم، فلا يصح تخصيص عين في السلم حال العقد، لأن قد يحصل لها آفة، وإنما يسلم في الثمر، فيقول: أسلمت إليك ببر أنا آتي به إليك مثلا، أو في تمر أو أرز ونحو ذلك. ولما ذكر رحمه الله أين أن العين المسلمة فيها لا يصح السلم إلا إذا كانت في الذمة، ذكر بعد ذلك رحمه الله أنه إذا جاء وقت التسليم أين يستلم المسلم أي المشتري السلعة. فقال رحمه الله: ويجب الوفاء أي التسليم من البائع المشتري مكان العقد. فمثلا لو تم العقد في المدينة يكون تسليم العين فيكون تسليم العين المسلم فيها في المدينة، ولو كان في مكة العقد ولو كان العقد في مكة كذلك يكون التسليم في مكة، لأن عقد السلم يقتضي ذلك. فمثلا لو أتى شخص إلى مزرعة فلو أتى شخص إلى صاحب مزرعة وقال له: أسلمني 100 صاع من التمر إلى سنة، فبعد سنة المسلم هو يأتي ويأخذ التمر من مكان العقد وهو المزرعة، وهكذا. ولما بين رحمه الله أن الطرفين يلزمهما تسليم العين في مكان العقد، ذكر بعد ذلك بأنه يصح، ذكر بعد ذلك قوله: ويصح شرطه في غيره، أي ويصح أن يشترط الطرفان أن يكون الوفاء في غير مكان العقد. فمثلا لو كان العقد في المدينة واشترط المسلم إليه وهو البائع أن يسلم له العين المسلف فيها في مكة يصح، لأن الشرط لهما، فإذا اتفق عليه جاز لهما ذلك. ولما ذكر رحمه الله أن الوفاء يكون في مكان العقد، ذكر بعد ذلك فيما إذا كان الوفاء متعذرا في مكان العقد، فقال رحمه الله: وإن عقد أي المسلم والمسلم إليه، أي المسلم والمسلم إليه ببر، يعني وهما في الطريق عقد عقد السلم، أو ببحر، يعني كان في سفينة وأجرى عقد السلم، قال شرطاه أي يجب عليهما أن يشترطا أين يكون مكان الوفاء، لأنه يتعذر تسليمه في العقد في مكان العقد. وكذا إذا عقد عقد السلم وهما في الجو، فيجب أن يبين في العقد أين يكون مكان السلم، أين يكون مكان وفاء العين المسلم فيها. وإذا لم يبين ذلك في العقد وهم على هذه الحال، بر أو بحر أو جو، فيكون التسليم فيما هو متعارف عليه. فإذا كان التسليم مثلا في بيت المسلم إليه، يكون التسليم هناك. وإذا كان العرف في محله التجاري، فيكون في المحل التجاري، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.